بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ 23 بعد 100 حول سرد أحاديث البخاري. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا على فائدة حديثية يذكرها علماء المصطلح، وتجدون هذه الفائدة وإن كانت مفرقة هنا وهناك وهنالك في بطون الأمهات، وفي بعض الأحيان قد تجدونها في بطون البنات، ولا سيما الأسئلة الحديثية ستجدون هذه الفائدة. فائدة أننا قلنا كثيرا ما تجد العالم الواحد يصدر حكما في راو واحد، مرة يوثقه ومرة يضعفه، فلماذا إذن؟ طارة هو ضعيف وطارة هو ثقة، ما هي الأسباب التي تجعل هذا العالم أو هذا الحافظ أو هذا المحدث يغير رأيه في الراو الواحد؟ الجواب ذكرنا في اللقاء السابق السبب الأول، قلنا أن يكون العالم حكم على الراوي بحسب ما وقع له من حديثه، وذكرنا فائدة مهمة لا داعي لذكرها الآن ولا داعي لتكرار ذكرها، فقد سبق الكلام عليها. يعني المحدث أو العالم يحكم على الراوي بحسب ما وقع له من حديثه، فإذا وقع له أحاديث ضعيفة حكم عليه بالضعف، أحاديث موضوعة حكم عليه بأنه وضاع، أحاديث منكرة حكم عليه كذلك، وهكذا هو يحكم حسب ما وقع له من أحاديث الراوي. وهذا لا يعني أنهم يتصرعون، وإنما يقع في يده أحاديث كثيرة، ولذلك يصدر الحكم. فإذا كان الشخص من هذه الناحية وثقوا جماعة من العلماء وجماعة من الحفاظ وجماعة من المحدثين، بينما الإمام ابن معين، وهذا يقع كثير لابن معين، ابن معين حكم عليه إيش؟ حكم عليه بأنه ضعيف، أو العكس حكموا عليه أنه ثقة وابن معين حكم عليه بأنه ضعيف، والقول قول من؟ القول قول الجماعة، وإن وثقه ابن معين، لأن توثيق ابن معين له لا يزيده إلا وهنا، إلا وهنا كما سبق أن قلنا في السبب السابق. وقلنا هناك أسباب أربعة، وذكرنا لكم السبب الأول. ما هو السبب الأول؟ أن يحكم على أحاديث الراوي حسب ما وقع له من أحاديثه. السبب الثاني ما هو؟ عندما يسبر أحاديثه، يسبرها بالسين وليس بالصاد، يسبر أحاديثه، آنذاك يصدر حكما آخر مخالفا للحكم الأول. الحكم الأول حكم ابتداء حسب ما وقع له من أحاديث الراوي. والسبب الثاني عندما يسبر أحاديث إيش؟ أحاديث الراوي، يصدر حكما إما إذا كان وجد أحاديثه تصلح أن تكون صحيحة أو صحيحة، يعني هناك ما يشهد لها بالصحة، وهناك طرق أخرى وألفاظ وأوجه ويعني شواهد ومتابعات، وهذا وارد عن صحاب آخر أو عن راوي آخر، فآنذاك يصدر حكما آخر يخالف ما كان قد أصدر في السابق. وهذا يفعله من؟ يفعله ابن معين، ويفعله ابن عدي، ويفعله ابن حبان، لذلك يحكمون على الشخص يفعله الكثير. إنما أذكر لكم المشهورين، يعني كابن معين وابن عدي، ولذلك ابن عدي يقول تتبعنا أحاديثه ولم نجد عنده ما ينكر، ولم نجد عنده ما ينكر، أو يقول تتبعنا أحاديثه ولم نجد عنده ما يعني يجعلنا أن نحكم عليه بأنه ثقة. أحاديثها كلها غير مستقيمة. وكذلك يفعل ذلك ابن حبان في كتابه المجروحين فإذا السبب الثاني ما وقلنا عندما يصبر أحاديثه. أولا افهموا لكلمة يصبر، يقولون يصبر المعاني بالمصبار، طبعا بالسين، يصبر المعاني بالمصبار. شو هو المصبار؟ المصبار شيء من فتيل أو آلة، فتيلة يعني خيط أو آلة توضع في الجرح أو الجرح، توضع في الجرح لماذا؟ توضع في الجرح ليتعرف على الغور أو ليعرف غور ماذا؟ الجرح. فلم يكن عندهم آنذاك هذا السنتيم معرفش كم، لا كانوا يأتون بخيط ويجعلونه في الجرح وينظرون كم هو غائر، كم عمقه، كم غوره، فيجعلون هذا الخيط. واستعمل لماذا؟ لهذا، للبحث على الشيء الغائر، الشيء الغائر. فلذلك قالوا له ايش؟ قالوا له المصبار، المصبار. لكن العلماء توسعوا في هذا المصطلح فأطلقوه على كل ما يتعرف به على الخفي الغامض، كل ما يتعرف به على الخفي الغامض قيل له مصبار. فالعالم الذي يستخرج أحاديث الراوي بالمنقاش وبالمصبار يغوص فيها ويغوص في غورها وفي عمقها ويصبرها، آنذاك يصدر الحكم هل الراوي ثقة أم غير ثقة، هل الراوي ثقة أم غير ثقة. هذا السبب إيش؟ السبب الثاني. السبب الثالث أن يكون العالم تغير اجتهاده في ذلك الراوي. حاولوا أن ترتبوا الأسباب. السبب الأول ماذا؟ يصدر الحكم حسب ماذا؟ حسب ما وقع له من أحاديث الراوي. السبب الثاني ما هو؟ بعد صبر أحاديث الراوي يصدر حكما مخالفا للحكم الأول. السبب الثالث أن يكون العالم تغير اجتهاده في ذلك الراوي، كان قد حكم عليه بالضعف فاجتهد ووجد أن الرجل ثقة وليس ضعيفا، فحكم عليه حكما يخالف حكمه السابق. فلذلك يقولون هذا تغير الاجتهاد، هذا تغير الاجتهاد، يعني نظر إلى أحاديث الراوي وتأملها وتفحصها وصبرها وكان قد ضعفه والآن وثقه. هذا ممكن الاجتهاد أن يقع، وهذا يقع كثيرا من ابن معين، هذا يقع كثيرا من ابن معين. هذا السبب الثالث. السبب الرابع أن يكون الاختلاف كيف هو المسؤول عنه ناتجا عن اختلاف كيفية السؤال، أن يكون الاختلاف المسؤول عنه ناتجا عن ماذا؟ عن اختلاف كيفية السؤال. فكما يقولون يكون الجواب مطابقا للسؤال، لسؤال السائل، فكل جواب يكون بحسب ايش؟ بحسب سؤال صاحبه. مثلا إذا سئل العالم عن الراوي عمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه، وإذا سئل عنه وحده وثقه، وهذا الحكم يكون نسبيا، ويسميها علماء الحديث هذه المسألة يسميها التوثيق النسبي أو التضعيف النسبي، أو قد يكون السؤال غير مطابق للجواب فهو أعطاه جوابا يوافق ماذا؟ يوافق سؤاله. هذه أسباب أربعة، وقد تتبعت هذه الأسباب وذكرت لها أمثلة كثيرة أوردتها في كتاب القناص. فلذلك هذه الأسباب إذا أمعن فيها الطالب ودقق وتأمل وفكر وأنعم أنعم في النظر، يرى أن غالب الأحكام تدور على هذه الأسباب، غالب الأحكام تدور على هذه الأسباب، ولا سيما الأحكام التي تختلف. نرى أن ابن معين يذكر في الراوي الوحيد أقوالا ثلاثة أو أربعة، طارة يقول ثقة، وطارة يقول صدوق، وطارة يقول ليس بشيء، وطارة يقول تعرف منه وتنكر، وطارة. إذا معنى هذا، ننظر إلى هذه الأسباب، ننظر إلى هذه الأسباب. إما أن يكون حكم في الأول حسب ما وقع عنده من أحاديثه، وإما أن يكون بعد أن صدر أحاديثه أصدر حكما مخالفا للحكم الأول، وإما أن يكون إيش؟ ماذا آخر؟ ثالث، أن يكون تغير اجتهاده، تغير اجتهاده فأصدر حكما مخالفا للحكم الأول. رابعا، أن يكون ماذا؟ أن يكون الاختلاف عن المسؤول، المسؤول ناتج عن، يعني إذا سأل سؤالا يجيبه على حسب ما سمع، وقد يكون سأله بالنسبة وأجابه بالنسبة. مثلا يأتي واحد يسأله عن عبد الله بن لهيعة، أو يسأله عن راوي آخر معه، فيقول في عبد الله بن لهيعة ثقة ثقة، أو في غيره، يعني بالنسبة لهذا هو ثقة، ولكن إذا سئل عنه استقلالا، يعني عندما يسأل عن الشخص ويقول ثقة بالنسبة لهذا، وإنما يسأل عنه استقلالا أو عن استقلال ماذا يقول؟ يقول ضعيف. فهل التوثيق النسبي أو التضعيف النسبي؟ هذه فائدة اليوم إذا تأملها الطالب يرى أن كثير من الإشكالات التي تقع في كتب الرجال تدور حول هذه الأسباب الأربعة. ها؟ نعم، يلا بسم الله. باب ما يقع من النجاسات في السم والماء. باب ما يقع من النجاسات. لاحظوا هنا وركزوا جيدا، بارك الله فيكم. المصنف رحمه الله قال باب ما يقع من النجاسات في السم، والمراد به هنا يعني والماء، يعني سواء كان الذائب أو غير الذائب. يعني ما المقصود من هذا الباب؟ المقصود من هذا الباب الذي عقده المصنف أراد أن يذكر حكم ماذا؟ حكم طعام مائع والماء سقط منه شيء، ما حكمه إذا سقطت النجاسة؟ هل يصبح الطعام نجسا أم لا بد أن نأخذ بالقاعدة الفقهية المعروفة والتي وقع عليها إجماع، كما قال الإمام الشافعي وكما قال المنذر وغيرهما؟ ما هي؟ إلا إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه. أو هناك فرق بين المائع وغيره، فأراد أن يقول إذا كان الشيء يعني جسما له جرم وليس ماء فهذا له حكم. فالبخاري هنا كأنه يشير إلى أن هذا في السم دون غيره، فصنيع البخاري يدل على اعتبار أن هذا التغير في الماء دون غيره. معنى في الماء دون غيره، يعني إذا كان سمنا أو دبسا أو عسلا فهذا غير الماء، الماء عنده خاص. إن وقعت نجاسة في ماء يعني غيرت أحد أوصافه تنجس وإلا فلا. إذا وقعت نجاسة في الماء، وكل مائع إذا وقعت فيه نجاسة كيف يكون حكمها؟ ننظر، إن تغير أحد أوصافها فالماء نجس، وإن لم يتغير فالماء على أصله، هو لازال على أصل خلقته. أما إن وقعت النجاسة في طعام يعني ننظر، الصحيح أنه لا يتنجس، وكما سيأتي إن شاء الله أنه أمر أن يأخذ يعني ماء حولها فقط، وأما الماء فليس له حول، الماء ليس له حول، ولذلك لم يأمر أن نأخذ ما حوله. لكن الفقهاء يفصلون في المسألة، وهذا ليس اجتهاد مع النص ولكن اجتهاد داخل النص. فلنأخذ مثلا المذهب المالكي. المذهب المالكي قالوا ينجس إذا كان كثير الطعام، مائع ينجس قل أو غيره يعني أو كان أكثر، يعني وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كما قال الشيخ خليل، يعني ينجس إذا كان، يعني إذا كان الطعام مائع فينجس حتى ولو كانت النجاسة قليلة. بينما هذا في الماء، أما عفوا في الطعام، أما في الماء لا يتغير لونا، لا يتغير لونا أو طعما، أو لا بمتغير كما يقول الشيخ خليل، لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا، فلا بد أن يتغير أحد أوصافه. وماذا يفهم من كلام المالكية؟ أن الماء غير المتغير لونه أو طعمه أو ريحه، ما حكمه؟ حكمه طاهر، حكمه طاهر، كان قدر يعني قلتين أو أقل أو أكثر، لا يقيدون بالقبل، سواء كان قدر القلتين أو كان أقل أو كان أكثر. فإذا ما لم يتغير أحد أوصافه فلا يمكن أن نحكم عليه أنه نجس. وذكروا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا، هذا الاستثناء، الحديث يعني فيه كلام طويل، ولكن الصحيح أن الحديث له طرق، وبعضهم كتب فيه جزءا وتوصل إلى أن الحديث صحيح بكثرة طرقه، ولا يلتفت إلى كلام ابن عبد البر، ولا إلى كلام العربي في العارضة، ولا إلى كلام المناوي في الفيل، بل الصحيح أن الحديث صحيح. إنما المسألة في استثناء فيه رشد، الاستثناء لا يصح. ولذلك الشافعي ماذا يقول؟ يقول العمل على الإجماع، العمل على الإجماع وليس على الحديث، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، فهذا إلا هذا استثناء، وهذا الاستثناء كله، هذا الاستثناء ضعيف، هذا الاستثناء ضعيف، ولا سيما وفي سند هذا الاستثناء رشدين. ورشدين قاعدة عند المحدثين أن كل اسم اسمه رشدين غير موثق، وكل ما يوجد من رشدين غير موثق فخذه عن يقين، يعني كل سند وجدت فيه رشدين فغير موثق. إذا المالكية إذا كان الماء سقطت فيه النجاسة سواء كان قليلا أو كان كثيرا، سواء كان قدر القلتين أو أكثر أو أقل، قالوا ننظر إلى ماذا؟ إلى أوصافه وإلى لونه وإلى طعمه، فإذا تغير خلاص، سواء كان كثيرا أو كان يسيرا، فإذا معنى أنه نجس، معنى أنه نجس. بينما الإمام الشافعي وتلميذه الإمام أحمد قالوا إذا لم يبلغ الماء قلتين، يعني كانوا يشيرون إلى الحديث، إذا لم يبلغ الماء قلتين تنجس بمجرد إيش؟ ملاقاة النجاسة، بمجرد ملاقاة النجاسة، لا يشترط أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة. فقالوا بمجرد إذا كان الماء أقل من قلتين ما لو تنجس، ولو لم يتغير بمجرد ملاقاة، وإذا بلغ أكثر من ذلك قالوا ننظر لا بد أن يتغير أحد أوصافه. ومذهب المالكية كما قالوا الشافعي أنفسهم اعترفوا على أن مذهب المالكية في المياه أفضل مذهب، أفضل مذهب، لأنه ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان الماء يعني سواء كان قلة أو أكثر فننظر إلى أحد أوصافه، بينما الشافعية والحنابلة قالوا لا، إذا لم يبلغ الماء قلتين فنجس بمجرد ملاقاة النجاسة بالماء، بمجرد يعني سواء تغير أحد أوصافه أو لم يتغير. والمقياس عندهم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم، والصحيح هو ما ذهب إليه المالكية كما قال. نعم. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. لا بأس بالماء يعني ما لم يغير، يعني يتغير أحد أوصافه، هو الذي قلنا الذي ذهب إليه المالكية، وإلا فلا يمكن أن نتوضأ به ولا إنما يصح العدد والعبادة. نعم. وقال حماد لا بأس بريش الميتة. حماد هذا شيخ أبي حنيفة. نعم، حماد هو شيخ أبي حنيفة، وهو الإرجاء جاءه من ماذا؟ جاءه من طرفي، لأن حماد أول مؤسس لمذهب الإرجاء، وأبو حنيفة أول من نشره، أول من نشره. فيقول حماد لا بأس بريش الميتة، بينما مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعية أنه نجس، بل المشكل أنه عنده نجس مطلقا. كيف مطلقا؟ سواء كان من مأكول اللحم أو من غيره، عندهم الشعر نجس. من؟ المالكية والشافعية، عندهم الشعر نجس مطلقا سواء كان من مأكول اللحم أو من غيره. لماذا يقولون هذا؟ قال إذا وقع في الماء، إذا وقع في الماء شعر. لماذا وقعت في الماء؟ قالوا ننظر، إن غيرت أحد أوصافه لا يصلح للطهارة، بينما الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا إن سقطت في الماء حتى ولو كان قلة، إذا كان ماء أقل من قلتين فهو نجس لا يتوضأ به. فهمتم هذا؟ إذا تذكرتم الكلام الأول السابق للشافعية والحنابلة، هنا يفيدكم كلامهم. فإذا وقعت شعرة، شعرة واحدة في الماء، والماء أقل من قلتين عند الشافعية، قالوا ينجس مطلقا سواء كان غير أحد أوصافه أو لم يغيره. المالكية لا، قالوا إذا وقعت شعرة أو أكثر ننظر، حتى ولو وقع أكثر، إذا لم يتغير الماء، لم يتغير فيه أحد الأوصاف الثلاثة، فالماء يصلح للطهارة. نعم. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. قال الزهري في عظام الموتى، قال الزهري في عظام الموتى. لاحظونا مذهب الشافعية بل ومذهب المالكية في مسألة عظام الموتى، عندهم عظام الموتى نجسة، قالوا بنجاسة عظام الموتى على الإطلاق. ومعنى على الإطلاق؟ لا يستعمل العظم للتنشيط ينتشط بها، يتنشط بها، ولا يدهن فيها، ولا يستعملها حتى للحك، قالوا إذا أراد أن يحك بها رأسا، قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الأصل فيه النجاسة، الأصل فيه النجاسة، هكذا قالوا. ثم مسألة العاج، العاج، العاج هو ناب الفيل، هو ناب الفيل، وقيل عظمه، وقيل عظمه، لأنه يراه طاهرا بعض العلماء، والبعض الآخر يقول لا ليس بطاهر، قالوا ليس بطاهر. والصحيح أنتم تعلمون المسألة واقعة بين المالكية وغيره، هل طعام الفيل طاهر؟ هل طعام الفيل، عفوا، لحم الفيل حلال أم حرام؟ لأن الفيل الأصل هو نباتي، فلا يلتفت إلى ماذا؟ إلى هذه الأنياب التي تكون عنده. فقالوا إن هو مكروه كراهة التنزيل، فهو يؤكل عند المالكية وعند كثير من العلماء، قالوا لأنه إيش؟ مكروه فقط، مكروه لأنه يعني في بعض الأحيان لربما يعني يستعمل بعض القذرات، لا يتنزه كثير من القذرات، ولهذا قالوا مكروه فقط. وهناك من العلماء من قال بأنه لحمه حلال وأنه يؤكل، وأنه يؤكل. يبقى العظم والعاج في هذا الخلاف الذي رأيتم. فقالوا إذا كان ميتا، إذا كان ميتا فعظمه يعني طاهر، أما عفوا إذا كان ميتا فعظمه نجس، وأما إذا كان إيش كان نحر أو ذبح قالوا فهو طاهر إذا ذكي. والصحيح أن المأخوذ من الحي أو الميت طاهر، وهناك من قال العكس، هناك من قال العكس، ولا المقصود بالميت وهنا ماذا الفيل، أنه ثبت أنهم استعملوا العاج لماذا مشطن، استعملوه مشطن فقالوا بالجواز، وهناك المالكية قالوا لا، قالوا هو طاهر إذا ذكر وإلا فنجس، إنما الخلاف إذا أخذ منه وهو حي كسروه وهو حي، كسروا له يعني هذا الناب وهو حي، المالكية قالوا هذا نجس، قالوا هذا نجس. وما هو الدليل؟ الله أعلم. لا دليل. نعم تابع. أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها يدهنون به بأسا. لاحظتم؟ فإذا القول بطهارته هو مذهب البخاري ومذهب الزهري، ومذهب الزهري لأنه أدرك أناسا يعني من السلف أنهم كانوا يمتشطون به ويدهنون ولا يرون بذلك بأسا، هذا هو الراجح. نعم. وقال ابن سيرين نعم. وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. لاحظتم ابن سيرين، محمد بن سيرين وإبراهيم النخعي قالوا لا بأس بتجارة العاج، لأن العاج إذا قالوا لا بأس معنى أنه طائر عندهم، معنى أنه طائر عندهم، والذي قال بنجاسته لا يجوز، لا تجوز التجارة فيه. والصحيح كما قلت لكم طهارته. نعم. حدثنا إسماعيل. إسماعيل من؟ لؤلؤي. نعم. قال حدثني مالك. نعم. عن ابن شهاب. نعم. ابن شهاب. ابن شهاب معروف ومالك الإمام. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقط. لاحظتم ميمونة، ميمونة قالت سئل، والسائل من؟ هي ميمونة، سئل لم تذكر يعني ميمونة هي السائلة. نعم. ها؟ في رواية أخرى يصرح به كما أقول لكم دائما على أننا لما نأتي بحديث نأتي بألفاظ أخرى ويبين لنا ما هو غريب، لأن غريب الحديث يفسره ويبينه غريب آخر. نعم. فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. لاحظتم ألقوها وما حولها، يعني ما لا يفهم من هذه الرواية أن السمن كان جامدا ولم يكن مانعا، لماذا؟ ما لا يفهم هذا؟ أحسنت. وما حولها لأن المائع لا حول له، لا حول له، لأن إذ الكل، الكل يعتبر حوله الكل، فلذلك قال وما حولها. فمعنى هذا إذا كان جامدا ماذا نفعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ القوه أطرحوا وما حولها، وما حولها وكلوا سمنكم. هنا مسألة فقهية، الماء لا يتطهر. هل يمكن أن نطهر الماء أو الزيت؟ وتعلمون أن محمد بن سيرين سجن، وتعلمون أنه هو الذي صلى على عبد الله بن عباس، نعم أو أنس، نسيت آخر الصحابة. فكان في السجن، وعبد الله بن عباس لعل عبد الله بن عباس ما أدري والشك مني أو أنس أحدهما كان قد أوصى أن يغسله ويصلي عليه، فأخرجوه من السجن صلى عليه ثم ردوه إلى السجن، والسبب كان قد ركبه دين، وهو يقول على أنه مرة استهزأ بفقير فجزي بهذا، وعندما كان عليه دين اشترى به الزيت وسقط الفأر في الزيت فرمى أعرق الزيت، واحتاج صاحب الدين إلى ماله وكان معسرا فسجن في دين، سجن في دين. السؤال هنا، هناك من الفقهاء الذين قالوا ممكن أن ندخل الماء في الزيت ونطهر الزيت مما سقط فيه، وهذا كلام باطل لا أساس له من الصحة، لأن الزيت الذي سقط فيه سقطت فيه الفأرة يحرم أكله ويحرم بيعه عند الشافعي. ولاحظوا هنا لماذا قيدتنا قلت عند الشافعي، ها لماذا يحرم بيعه عند من؟ عند الشافعي، ويحرم أكله عند الجميع، عند الجميع. وماذا يجوز فيه؟ ماذا يجوز أن نفعل به؟ الاستصباح، الاستصباح أي نعم، يعني نضعه في المصباح ونقيد به إيش؟ المساجد، على خلاف بعضهم قال نقيد به في البيوت وليس في المساجد، والصحيح الانتفاع به حتى في المساجد. المهم في غير الأكل، في غير الأكل، أما البيع ففيه خلاف. الشافعية قالوا لا، والجمهور قالوا لا بأس به، ولكن يخبره، لا بأس به لكن يخبره. مثلا عنده الزيت يبيعه ويقول هذا الزيت يصلح للاستصباح وليس للأكل، يبيعه ويقول هذا الزيت يصلح للاستصباح وليس للأكل، لأن الشافعي قال لا يجوز أكله ولا يجوز بيعه، والجمهور قال لا يجوز أكله ويجوز بيعه، أو قال لا بأس ببيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا كان مائعا فاستصبحوا به، إذا كان مائعا، وهذا الحديث له طرق، إذا كان مائعا فاستصبحوا به. أما الحنفية هذا كلام من؟ كلام المالكية وكلام الحنابلة وكلام الجمهور. إذا هي أقوال ثلاثة. الشافعية ماذا قال؟ قالوا يجوز أكله ويحرم بيعه، والمالكية لا يجوز أكله ويحرم بيعه. والمالكية ماذا قالوا؟ الشافعية ماذا قالوا؟ الشافعية أظن يحرم أكله وبيعه، لا الأكل باتفاق، يعني أنا قلت يجوز أكله، لا لا خطأ، باتفاق العلماء يحرم أكله وبيعه عند الشافعي، ويبقى الإشكال في البيع. الشافعي قالوا يحرم بيعه كما يحرم أكله، والمالكية ماذا قالوا؟ قالوا يحرم أكله ولا بأس ببيعه. بقي لنا الأحناف، الحنفية حرموا أكله فقط، حرموا أكله فقط وقالوا انتفعوا به بأي صفة، مثل المالكية، ولكن هؤلاء قالوا بأي صفة من الانتفاع ولم يقيدوا. المالكية قالوا البيع للاستصباح، أما الأحناف قال البيع من باب الانتفاع، فلينتفع به بما شاء، فلينتفع به بما شاء. والحنابلة منعوا الانتفاع به مطلقا، منعوا الانتفاع به مطلقة، واضح؟ أعيد الأقوال لأنها أقوال أربعة. نعم. الشافعية قالوا يحرم أكله وبيعه. المالكية يحرم أكله ويجوز ولا بأس ببيعه. نعم. ببيعه وقيدوه بالانتفاع بالاستصباح. نعم. الأحناف يحرم أكله فقط ولكن الانتفاع الانتفاع مطلق لأنهم قالوا البيع من باب الانتفاع. نعم. والحنابلة منع الحنابلة من ماذا؟ منع الحنابلة الانتفاع منه مطلقا واستدلوا بحديث لا مطلقا مطلقا وإن كان مائعا فلا تقربوه وإن كان مائعا فلا تقربوه. إذن أقوال أربعة. نعيد هذه المسألة، الإخوة يطلبون في الغرفة أن نعيد المسألة. المائع إذا سقطت فيه النجاسة أو سقطت فيه فأرة، نأخذ الزيت مثلا. أما الجامد نأخذ ماذا؟ نلقوه وما حوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الماء فلا حول له لأنه الكل حوله، ها الكل حوله. لكن ماذا قال العلماء في هذه المسألة؟ أقوال أربعة. القول الأول قول الشافعية، قالوا يحرم أكله وماذا آخر؟ وبيعه. وركزوا معي، يحرم أكله وبيعه، يحرم أكله وبيعه. المالكية قالوا يحرم أكله لأن مسألة الأكل باتفاق ولا بأس بالانتفاع به، ولكن قيدوا الانتفاع به في الاستصباح، في الاستصباح. هذا القول الثاني. القول الثالث الأحناف قالوا يحرم أكله ويحرم إيش؟ ويجوز الانتفاع به مطلقا مطلقا. قالوا إن البيع من باب الانتفاع، ربما يضعونه في رأس الأطفال وربما يعني قالوا مطلقا، إنما التحريم في الأكل فقط. هذا القول الثالث. القول الرابع الحنابلة قالوا منعوا الانتفاع به مطلقا، منع الحنابلة الانتفاع به مطلقا واستدلوا بالحديث وإن كان مائعا فلا تقربوا. والصحيح هو الحديث هذا، لو صح فله حديث آخر يقيده، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالانتفاع به وأمر بالاستصباح به، فقال عليه الصلاة والسلام فإن كان مائعا فاستصبحوا به، إن كان مائعا فاستصبحوا، يعني معنى استصبحوا به اجعلوه في المصباح. ها هذه أقوال أربعة الآن لعلها مفهومة. ها طيب. حدثنا علي بن عبد الله قال، علي بن عبد الله أركزوا من هو، لا حدثنا علي بن عبد الله من هو؟ لا علي بن عبد الله شيخ البخاري الذي قال ما استصغرت نفسي أمام عالم قط إلا أمام علي بن المدين. ها علي بن عبد الله بن المدين. وعبد الله والده كيف كان؟ كان ضعيفا، ولما سئل قال إن والدي ضعيف. ها نعم. قال أي نعم هذا ما هي لطائف الإسناد في هذا الأثر؟ نعم سداسي إيش؟ سداسي السند. وفي ماذا آخر؟ في نعم رواته مدنيون. وفي أيضا في إيش؟ التنوع في صياغ الأداء، يعني سواء أي نعم وبصيغة الجمع والإفراد. وفي العنعنة في كم موضع؟ في أربعة مواضع إذا تأملتموها. وفي القول في موضع واحد، وفي القول في موضع واحد، وفي رواية صحابي عن صحابي، وفي رواية صحابي عن صحابي، وهذه من لطائف الاسم. نعم نعم. ها حدثنا علي بن عبد الله قال. علي بن عبد الله قلنا المديني نعم أو المدني يعني على خلاف في مسألة النسب. حدثنا معن قال. معن من هو؟ معن ابن عيسى القزاز. أي نعم ابن عيسى أبو يحيى القزاز المدني أيضا حتى هذا مدني نعم. قال حدثنا مالك عن ابن شهاب. عن مالك الإمام ابن شهاب طبعا معروف عن المسلم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها فاطرحوها. ماذا أقول لكم دائما على أن غريب الحديث من الذي يفسره؟ غريب آخر. فإذن هنا يعني الحديث السابق لكم فيه أن السائل سأل ولم يذكر من السائل. سئل عن فأرة أن رسول الله سئل عن فأرة سقطت في سمن والسائل من هو؟ أم ميمونة أمنا ميمونة نعم. تابع. قال معن حدثنا مالك. قال معن لاحظوا قال معن حدثنا من هو اللي قلنا ابن عيسى نعم. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس. يقول عن ابن عباس لماذا ما لا يقول هذا الكلام والبخاري لماذا أورد هذا الكلام؟ قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة لماذا يقول هذا الكلام؟ ها ها مخالف. لا لماذا هذا بس لماذا يقول عفوا معن لماذا يقول هذا الكلام؟ حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة لماذا؟ يعني هذا منه كثير من الأحاديث. لا هذا فيه الرد على من توهم أنه من مسانيد ابن عباس فهذا من مسند من؟ ميمونة. فيه الرد على من توهم أنه من مسانيد ابن عباس فلذلك قال حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة وفيه ايش؟ فيه رواية صحابي عن صحابي هذا من لطائف الإسناد هذا من لطائف الإسناد نعم واضح هذا؟ طيب ما لا يؤخذ من هذا الحديث من لطائف؟ شنو هي اللطائف اللي نذكرها هنا؟ قولوا سداسي. لا تأملوا هل هو سداسي؟ فهذا التضارب قلنا عن الحديث إحنا ماشي بحلال يعني ماذا عندكم؟ نعم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصي هذا تتمة الحديث. أنا حيث كذلك يعيد لا ماشي أنت كنت نعس الآن استيقظت. طيب هذا السباعي اسمه الأحسن السباعي الإسلام ثم فيه تنوع في إيش؟ ماذا في هذا؟ التنوع في سياق صياغي الأداء ماذا في آخر؟ فيه رواية صحابي فيه رواية صحابي عن صحابي نعم نعم فيه رواية صحابي وفي أيضا أن معن رفع ماذا؟ عن صحابي عن صحابي نعم صحابي عن صحابي عن صحابي لا صحابي عن صحابي عن صحابي يعني صحابي عن عبد الله بس عن أم ميمونة نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال ركزوا معي حدثنا أحمد بن محمد من هو أحمد بن محمد؟ ابن أبي موسى المروزي حسن المعروف بماذا؟ بمرضويه. هنا إما أن تقول معروف بمرضويه أو تقول معروف بمرضويه بمرضوية أو مرضوي أهل النحو يقولون ابن مرضوي كما يقولون سيبوي بينما أهل الحديث يقولون وي اسم للشيطان قالوا وي اسم للشيطان فهو ابن مرضوية قالوا ابن مرضوية سيبوية واضح؟ فإذا هذا محمد إيش أحمد بن محمد هو ابن موسى المروزي المعروف بمرضويه أو بمرضوية، واضح؟ طيب. قال أخبرنا عبد الله قال عبد الله هو بلديه عبد الله مبارك المروزي. نعم. قال أخبرنا معمر معمر بن راشد الأزدي. نعم. عن همام همام بن منبه، طبعا منبه قالوا بلفظ الفاعل من التنبيه، بلفظ الفاعل من التنبيه، ماشي بن منبه مش مفعول، لا ابن منبه يعني بلفظ الفاعل. ها ابن كامل الصنعاني، ها ابن كامل الصنعاني هو يمني، وكنيته أبو عتبة أخو وهب، ها أخو وهب، همام هذا أخو وهب بن منبه، أخو وهب بن منبه. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة طبعا تعرفون اسمه عبد الرحمن نصر، هناك من قال كما ذكر الصنعاني وغيره أنهم ذكروا في اسمه 50 قولا حتى بالغ بعضهم وقال من عرف اسمه واسم والده دخل الجنة. وطبعا يعني هل المستشرقون يدخلوا الجنة؟ قال لا، هم يتكلمون عن المسلمين وليس عن الكفار. ها نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلم، كل كلم، لاحظوا ركزوا هنا، كل كلم، الكلم شنو هو؟ الجرح. نعم. كل كلم يكلمه المسلم يكلمه أي يكلم به، يكلمه أي يكلم به المسلم، نعم، في سبيل الله يكون يوم القيامة، يعني كأنه قال كل جرح يجرحه المسلم وأصله يكلم به ويجرح به، نعم، في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيل الله كما جاء في رواية أخرى. نعم. يكون يوم القيامة كهيئتها، كهيئتها، كهيئة ماذا؟ الكلمة، الكلمة، نعم، يعني هذا الجرح. نعم. إذ طعنت تفجر، إذ طعنت بسكون الذال، إذ طعنت، إذ بمعنى هنا حين، حين طعنت، إذ للماضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفاجآت، أي حين طعنت، يعني من حين طعنت، فإذا كان الكلم كبيرا كان إيش؟ ها يعني يكون الأجر على قدر الكلم أو الكلم. نعم. إذ طعنت تفجر دم، دم تتفجر، يعني تفجر، تتفجر دما، التاء واحدة محذوفة وما بتائر تدري، وفي رواية تفجر دما، تفجر دما، تسيل دما، تفجر، وفي رواية تفجر الدم بالتعريف الدم. نعم. اللون لون الدم والعرف عرف المسك، في رواية اللون لون الدم والعرف عرف مسك، عرف مسك مطلق، وقيل المسك، والعرف شو هو العرف؟ الريح، المراد به الريح. ومنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المرأة يعني يأتيها الدم ويكون أكثر من عادتها المعروفة المعتادة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك المستحاضة، قال تحت المستحاضة، قال الدم أسود خافر يعرف، يعرف أو يعرف، يعرف يعني يعرفه، يعني من له عادة تعرفه، أو يعرف له رائحة، له رائحة، مثلنا معروف على أن المرأة إذا اغتسلت لابد أن تتبع أثر الدم بمسك أو غيره كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا يفهم من هذا؟ المسك، هل معنى أن الدم يتحول المسك؟ قالوا نعم، هذا غير مستحيل. لماذا؟ أنتم تعلمون دم الغزال، وهذا معروف، لأن المسك طاهر، المسك طاهر، وكيف يستخرج من الغزال؟ كيف يستخرج من الغزل؟ على القول بأنه يستخرج. فقالوا الصحيح أن الغزل أيضا طاهر. قالوا الغزل طاهر. والمهم قالوا كلام يعني قال لا يمكن أن يتغير حكمه إلا إذا تغير هو. ولذلك اختلفوا، قالوا مثلا إذا كان إذا تغير خرج عن حكمه، وإذا كان غير متغير لم يخرج عن حكمه، لم يخرج عن حكمه. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل كلم وكل جرح يكلم به المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها، كهيئة الكلمة يعني الجرح، حين جرح وحين طعن تفجر دما أو تفجر الدم، اللون لون الدم، والرائحة والعرف، عرف ماذا؟ عرف المسك، والرائحة كيف هي؟ رائحة المسك. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ البخاري ساق هنا الدم إذا سقط في شيء، أي نعم، وإذا سقط في شيء ولم يتغير أو تغير، نعم هذا هو وجه مناسبة جيد، نعم صحيح. الحديث ماذا يؤخذ منه؟ ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه الإخلاص في النية، الإخلاص في النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إشارة إلى أن ذلك إنما يحصل لمن خلصت نيته، وليس لكل من جرح، لمن خلصت نيته. وللأسف البعض يظن أنه إذا أخذ السلاح وقاتل وذهب إلى أرض كذا فكأنه عنده سك الغفران ويبدأ بالجرح والتجريح والتشريح في عباد الله، لا يحترم عالما ولا يحترم صاحب سابقة ولا يحترم مجاهدا قد سبقه ولا يحترم المشايخ ولا يحترم أحدا، فهو لا ذهب إلى الجهاد. يا أخي العبرة بالخواتم، كم واحد في الجهاد وإذا به سبق به إلى النار والعياذ بالله. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيما يظهر للناس. وقصة قسمان معروفة، أن الصحابة لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن له نكاية في العدو وأن له اجتهادا في العبادة، قال إنه من أهل النار، والرجل كان يتبعه حتى جاءه سهم فإذا به لم يصبر وقتل نفسه. فالشاهد إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه في رواية فيما يبدو للناس بينه وبينها إلا ذراع، فيسلك على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار والعكس كما ورد في الحديث. إذا معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله، وليس كل من أصيب ومن جرح فهو في سبيل الله. ثم قال أيضا ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ منه قاعدة، قال تكون يوم القيامة كهيئتها. كيف أعاد الضمير هنا؟ مؤنث. لماذا؟ الجراحة. أحسنت، لأنه أراد الجراحة، أراد الجراحة، لأنه ورد في رواية كل كلمة يكلمها، كل كلمة يكلمها، فإذا أراد بها الجراحة. طيب طعنت، هنا طعنت، إن طعنت بمعنى حين طعنت، والمطعون هنا من؟ هو المسلم طبعا، يكون مسلما. طيب هناك فائدة لغوية الطعن، يعني يقال طعن يطعن في ماذا؟ طعن يطعن بفتح العين إذا كان الطعن في العرض، وطعن يطعن بالضم، بضم العين في المضارع إذا كان بماذا؟ في الجسد. طعن يطعن بفتح في النسب وفي الرماح ضم تتبع العرب. خذوا هذه الفائدة. طعن يطعن، هذه من الفوائد التي كنا أخذناها من الشيخ عياد وسجلناها ونتذكرها الآن. طعن يطعن بفتح في النسب وفي الرماح ضم تتبع العرب. نعم نعم. ماذا آخر؟ ما الذي نأخذ من هذا أيضا؟ قل الحكمة في كون الدم. لماذا الحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته؟ لماذا؟ لماذا؟ ما هي الحكمة في كون الدم، دم المجاهد، يأتي يوم القيامة على حاله وعلى حالته؟ لحرمته في الدنيا. لا، ليشهد لصاحبه بفضله. أحسنت، ليشهد لصاحبه بفضله، وليشهد أيضا على ظالمه بفعله. ليشهد لصاحبه بماذا؟ بفضله. وليشهد على ظالمه بماذا؟ بفعله. فالذي يسفك الدماء المعصومة بدعوى أنهم كفار، وبدعوى أنهم صحوات، وبدعوى أنهم، فليترقبوا يوم القيامة، ليترقبوا يوم القيامة. طيب، وما فائدة انتشار رائحته الطيبة يوم القيامة؟ المسألة في سبيل. ها قل. ولو تشرف من الله عز وجل المسألة في سبيل. يعني يوم القيامة عندما يأتي وهو بدمه واللون لون الدم والعرف عرف ايش؟ المسك. لماذا ينتشر ريحه يوم القيامة؟ قالوا الانتشار إظهار لتفضيله، إظهارا لتفضيله، ها كأنه وسام، إظهار لتفضيله. كما يكون المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، ولكن الذي يؤذن بالسنة من هؤلاء أعناقهم تكون مثل أعناق سلحفاة وأقل الذين يرتكبون البدع في الأذان. اي الله المستعان. نعم. ماذا يا اخر اخذ من هذا الحديث؟ هو خمسي السن. لماذا؟ لا، لم نصل الى لطائف السن. لماذا يتركون او يبقى الريح؟ ولهذا يؤخذ منهم ان الشهيد لا يغسل، ان الشهيد صفى يترك على دمه لا يغسل، ليشهد له الدم يوم القيامة بفضله، ويشهد على ظالمه بفعله أيضا بظلمه. شرف الدنيا قبل الآخرة. شيخنا إذا يستشهد في المعركة مثلا أخي وهو لا شاهد المعركة وشاهد غير المعركة. شاهد المعركة لا يغسل، وطبعا حتى التكفين إنما يدفن بثيابه، بينما الشاهد المطعون والمحروق والمهدوم وغيرهم هؤلاء كيف؟ شاهد لكنه تجري عليه أحكام ايش؟ لأن هذا الشاهد المعركة ولا الشاهد؟ لا ليس شاهد المعركة، هذا تجري عليه جميع الأحكام كما تجري على غيره. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم شهداء، يعني غالبهم يموتون يا بالبطن يا أو غريق أو شيء من هذا القبيل. واضح هذا؟ فلذلك ما ينبغي أن يغسل الشهيد ليكون الدم شاهدا، أحسن شاهد، الأثر القائم البارز. ولذلك أيضا نهينا أن نغطي رأس الحاج إذا مات، إذا مات في الحاج، كي يبعث منبيا يوم القيامة، كي يبعث منبيا يوم القيامة. واضح؟ نعم. الشيخ نقول الذي يجرح في سبيل الله ولم يموت فيكون له هذا الفضل على يوم القيامة. فضل ماذا؟ فضل أن يكون أن يتحول. كل في سبيل الله. كل ما في سبيل الله ولم يموت. يكون عنده الفضل، ولكن ما هو كمن مات على ذلك. نعم نعم. ماذا يؤخذ أيضا من هذا؟ يؤخذ منه طهارة المسك، على أن المسك طاهر. فضل نزول الدم في في الدم يعني يوفر له عند نزول أول قطرة دم كما جاء. ممكن نعم. ماذا آخر؟ وماذا يؤخذ منه أيضا؟ ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه أن الخمر إذا تخللت بنفسها كيف هي؟ أن الخمر إذا تخللت بنفسها كيف يصبح؟ لا يصبح طاهرا. أصلا على أن الخمر طاهر على خلاف، ولكن قال بأنه طاهر ولكن قال بأنه نجس، يعني معنى أنها تصبح إذا تخللت بنفسها تصبح حلالا، يقال لها الخل، يقال لها الخل، ولكن بشرط أن لا يكون فيها فعل فاعل لا ينقلها إلى الظل، لأن إذا نقلت إلى الظل تتخلل، فإذا لم يكن له يد في ذلك تخللت وخلاص، لأن معنى أن الدم انتقل من رائحة إلى رائحة، فلذلك قالوا هذا جائز. نعم. وفيه أيضا ماذا فيه آخر؟ لطائف. الآن قل لطائف وخماسي السند. خماسي السند صحيح، خماسي السند. وفيه أيضا التنوع في صيغ الأداء، وفيه أيضا صيغة الجمع في موضع واحد، ثم الإخبار، الإخبار جاء في موضعين، ثم العنعنة في موضعين، ورواته كيفهما؟ كيفهم؟ ها؟ كيفهم؟ بين مروزي ومدني وبصري، بين مروزي ومدني وبصري. هذا باختصار فيما يتعلق بلقائنا اليوم، وقد وقفنا على باب البول في الماء الدائم، وسترون إن شاء الله ما يحكى هنا في الظاهرية في مسألة البول إذا بال الإنسان في الإناء، هل له نفس الحكم؟ والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.